على رسولك صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا هذا؟ جواب هناك أناس يمكن أن تكرروا تيامي ودا هيا من تنيا تياتي نبار بشي فوزا نكرروا بجاء الله شرفون بطول سنعيثان مرسو. فما هو تعريف لي هذا الكلام؟ الجواب هناك أناس ذهبوا في بريش الأكيد أكيد أن تمكرات شلا من السلم ميار راك ميار تابعه وإذا إذا يبقى السلف يعني السلف هو الكتاب من دائش حرى ميار تابع من عرق عليه السلف ما رجل دلنا ناهو كلا فتو كرامي من أكيد يعني من أي شيء شسو ميلو عالي ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام ما إسلام ومريوس وطافو جرسة يبقى إذا كنت أفتت أنه أي من ما يقال نجي ينسان كارانا بكذا من أجار أيهيد ويريدون يصف الناس إلى مؤلفات ينسهم نفس طافو ثم تحف السيد قطو ودا حسن البنا ودا يوسف القرضاوي ودا صلاح السعد نزيم الحافظ الطافي محمد سرور الطافي نهج الانبياء في جاهل الله ما سيد هو وانتا من الزحاء جاهل جاهل جاهل من دعاة الجلاء والإميس جابا جونور يطافو تنكلا ورزا انديت اهو عون من بذاكو انكو عنو جلاسو ايه يا عجل دا مشيدا نزيم من هج كتابو مقرات اي ودو ونسا الله يجيات عامل اي ودو لان النسو كتابو النسو كتاب يراك كسو النسو دمو اوراتشو عيباتشو جمعنا سيدي جلسنا وزنا هذا الكائن بعد من دعاة الدلال يتمي السباكي نسأل الله العافية الله خيارك فيجب انقداس سيدوان أن هذا من كتاب هذا كذي كتاب من سنك اتقبر وأن هذا من الناس سنك اتقبر انجعنا يا محمد سرور من هجم ده في الدولة إلى الله ميلة من الإخوان الرسل والداس من يعنبو كتاب ورسونا مقراطة اتقبر كذلك يوسف القرداد الكتاب بابلو يرسون كتاب من دناو مقراط مانباب اتقبر اتشارم فذلك يأتينا البناء كتاب يسيد قطب كتاب المؤمن صلو كتاب يسأل أستاذ الكتاب عبد المجيد الريمي الإخواني اليماني يسو كتاب ليلام ليلام يا قرأت كبدوش شاي هين فكرام يا الرامدو يا تبليد كتاب يا أهباش كتاب يا إخواني يا كتاب يا صوفي يا كتاب يا حدادي يا كتاب بابلو مقرات الدبس كتب وبدع وضلال نشال لك عند السو من عجنا وقصو أي توق يمينوتين أو كتوبة النسو رد لما استثاره لما كذا عمرو بس رسيل كتابك كامرو لي أسكمت هلهم كرسوك أنتبو أو كتوب دعوة لياتر كوهي دينا في هذا الإخواني بذلك كسيد قطب كتاب كزيادة القرآن كايلة كتاب هم يهلي كتاب كتاب من الأكل إنا زوجة إلي سوجة إذا ربما سيئة فولة سيكا سونات عربية سيلة طافة عربية سيلة دائمة سيلة سيلة طافة إذا ما طافوا ما طافوا يهودا وشايتي همي عربية بلا شاو سيلة هو طافة لله وين ما ذكرت كما تقول له علي ما يجي يكتب لي جبا يجي اذا نزي كتابوس ما تنكا قالت صوفيا القرافيا ما زمان اسكن ابو يا سنتا جو كتابوس يسو بعدن من في كتابوس بل يا فالاغو تو كتاب ما قرات يكتب مرض وصول على مرض حسن تاجو كتاب كستار بمتي تو يتعيد يسيب ابو ذات متى يا شافا يتاشو دو يا شافي تام تام بدا هو اشعريه ما أقول مناجع إخوان أشعريين تصوير مفوضانات نا النسلوغة مقرات من أستاتشون لذي بلوان قليل إيه كتابوز ديكا رايز فالديكو بوها قراتشين من آيادو تكواني وش مثل هذا السلامي أوت أبات شو لنسل كتاب بيكا اندي ودد اندى قابي على اندي ميل بإخوان ميكترطر كتابوز تقرر بيستطع شو بإخوان ميكترطر وكالوز كتابات شو تقرر بيستطع إقافا من عالبات عندان دي علو سكر لما وكالوز عند بريج الناس المنفس باتس منفس كاتم لهم تنقل هذا الله يقبطوا رسالة قلنا مالك أبوه كبدار ما إنه لامين قرم عاجز مقشري نهوي صرفي يبلاغات اللي قاربنا وغير مؤتزلان وكشام نقال كتابه بعد عام عجيب لو بنا هنا قردين مرضى اللبن اعتزال فكراء اللبن اعتزال فكراء حتى هي علوم الدين المحمد أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي المصري تبيو عالم لو بمسرطه ونقر جير يا انهراف اللفظ نزل بلو في كتاب هي علوم الدين آفات لا تصدى لها إلا العلماء إلى علم الجوز وبالجملة باب دعاء يتعوق بمن هجاس وشكر بمنور يتعوق سوى سيعوط الكتاب من المهن من ما توم قطعون وإن دمهم ما توم يعني كس مجلبهم بذاته أيضا فكامة الكتاب وعظمته أيضا الله وإنما الإبراة بسلامة المؤتقد والمنحجنا عند ذلك هنا إهن من وقت الله تلقوا ذكر هنا خلال ذلك هنا سوى يالو أتشو نقد في الدرق منحج لا شكر على بس سيبا سوى عبد علي لكن هذا مجمرة قلت فوق السؤال مجمرة أنت أوقعي جنمسك التنكال تلقنا شو ممين نوع أنت ሚዲያ ላይ ስለአስተዋወቁት እና ስለአዳነኑት አይደለም ተቀኛ ነው ማናጭ ምንድነው አካሄድ ምንድነው ብላ መረዳት መጣል አለብኝ። ይሄ ነው አገራችን ላይ መርዝ ሰዶ የሱፊያው የዚህ ሲክራ የኢትዋሉ በቅርብ ጊዜ ሳይታወቅ ሰውን ቀስ አድርጎ በስና ስብ ሺፋ ካታ ሲታሪ ዳኦት ኢስላሚያ ሲስንያ ብለው በከባድ እንግዲህ ደረጃ ለፈተና ይጋም ዝና ይጋር ደርሷል ቀርቧል። ለምን ህብረተሰብ ሙስሊና ሰው በሚተቀብለዋቸዋል። አሁን ግን አንድ የተባለ ነው። ምክንያቱም ምንምን ብታረገ ባጢል አይነቃበታል። ማማተኩ እንደምርኢል ምን እሽ ማማተኩ እንደምርኢል ምን ከሊቀትል ወኢን ኻልአ ተኽፋ ዐለ ናሲ ቱዕለኒ ነው። ከጊዜ በኋላ እስከዛ ግን ዶች ሊጠቁ ይችላሉ። ወዝኩር ለወዝኩር ወአዝኩሩ ለኩም ነገር አነ ሸይኸ ሙሐመድን አነ ሸይኸ ሙሐመድ አማነ ጃሚያ ወፈቀሁ ለዛ የኦሮሞ ትውልድ ነዛለ ለኦሮሞዎች በኢርባብ መንሀጅ ትክክለኛ ሰለፊዩ ኦሮሜይ ሀዘ ረጁል ምን ላጃል ልእኽዋኒዩን አለዚን ፊ ቢላዲና ወፊ ገይሪ ቢላዲና ዩሃሪቡን ሀታ ምን ልኦሮሚይን በኦሮሞዎች ኦሮሞዎች በሱና በሰለፊዮች በመንሀጅ የሰዎች ይበቃቸዋል። ወአማ አክሰሩ من تلك الأرومية مملوءة بإخوانية وقد جربت ورأيت وتجولت في مناطقهم أكثر مناطق الأرومية مملوءة بإخوانية وكذلك مناطق الأمهارة الأمهارية مملوءة بإخوانية ومملوءة بإيش؟ بالأحباشية والسوفية والخرافية سيبت معنا بإذن كان لو دير الصب سيبت على زاوة سيدي الدماء إذا لما سيدي الإخوان فسقرابي إلى سيدي الإخوان والشعين ተፈጅገው ሰው አላወቃቸው ሰው አላወቃቸው ማለት ነው። ይመርዛቸው ከፋርገው ይበትል እዚህ ይስፈል ቀርዛ ዘይታቸው ያሉ ሲንቶች እናውቃቸው አለ። ከገዜ በኋላ ጉዳቸው እናፈላለን። ከዚህ በሚ ተናገረዋለሁ። አሁንም ይፈራ አይደለም ለትንሽ ጊዜ ቆይ መናጃቸው እዚህ ይነገርና ቆይ ያዋጋቸውን አገኛሉ ይዛለ ምርጅሁን ይዛል በሌላ ማለ ያው በጉራጌ ተማዳዲ አብዛኛ አዳዲ አጉራጌ አብዛኛ ስንቴ ማላ ያማራ ጥቂት ነው። አብዛኛ አዳዲ አብራይ ተፋል ምን አጉራጌ ናቸው። አብዛኛ ከዚህ ምንም አያውቅም። በአገሩ አንድ የለ ኡስታዝ የለ ሳነሳች ሰው ይገባል። ምድረ ጀማል አፍራስ አገኘውና ሻሽካምትን ከሚስ ሲበስ ሲራመስን ፈጥሬላለት ቢግ እንዲራለን ሰለፊይ ነህ ይሉታል። ሚያገኛቸው አርም ሲሰድቡ ነው። ከዛ መሳደብ ይጀምራል። በቃ ለካኢል ሙባረክ ቀላል ነው ማለት ነሱ ጋር ሌላው ተሸውዷል። ምነው ኢማማቸው ደማጅ ጋር አንድ አመት መቅራት ሌላ ጋር 10 አመት መቅራት ሸረራለ አይጉድ አይተ አይተ ከሚበዘ ታዲያ ከተምተ ባይታወቁት ወዝኩር ለኩም አነ ሸይኸ ሙሐመድ አማነ ጃኒ ይሄ በጣም ተነፍየ ነው ያ ሰላም ሐዲድ على اخر الهدى وفقه الله له فقهنا قدام لا شريطا በወቅቱ ነጻፈው አሁን ሞቷል። ቀደም ለሸሪቀን ከሙሉ አንድ ካሴት ሞልቷል። አላ አዚል ካል በዚህ ግርዱ ያ ብቻ ማለት ነው። አምላማ ሞልቷል። ተናግሮ አንድ ካሴት ሚሞላ ከሰፈር ከደርጎለት ሲናገር ያ ሲጥ ማለት ያ ሼክ እምላማ ይናገር አንድ ሲጥ እምላ ይባላል አባባ። አላ አዚል ካሊማ አንከተበለ ኪደፈ አንከተበለ ኪደ ንሱሱ ወአህካ ያ ኪዳ ቁዱስ ንሱሱና አህካም ናቸው ብለው بلوالنا رد عليه ردا بليغا كناتو ان كتب لكيده نسوا كان بلو بار بمحمد سرور يعني الاخواني سو بالو رد معلم لازم كلمه من يفسر رد عليه ردا بليغا على كتك درس من الله شطوا فعليك انت بحثوا عن الشريك ان كانت ليت بحثوا يجبات نغادر وانت شوي مسيت استراجو دلال يا ام النفع حتى يحذروا من هذا الخبث كذي بالناو خبز وهم دمو كذي كمحمد سرور كتب لك نسوا عكاب جفوف نو إلا جفوف في قلبات عيدة في قلبات عيدة نسوك سلطان مياذ نو نسوك يهرمين علماء وشي عمراء وشي مطال كذا من دنو بالنسو أكاهي مسلمو تبتبو ودان درجة سلطان مياذ مكنف نو معلن نو من هذا هو من هذا الشر الواسط إلى بلاد المسلمين هكذا مطلقه كذي الشر ሰዎች እየተራቀቁ ዘንድ ተሰራጭ ይገኛል። ናም هذا شريط قيم جدا على قد فكرنا هنا كافي شيخ فوزان جزاه الله خيرا شيخنا الشيخ محمد امان الجانيه ونصر به الاسلام والمسلمين من انا الاسلام مكتوبش الله يرضى عنك عنوان شريط ليس من النسيئه في شيء شيخنا الشيخ بدلنا يا شيخ شيخ الشيخ محمد أمان الجامي أنا قال أنا شريف ليس أنا شريف ليس من النسيئة في شيء كان سيد الله جاء في من كلام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه قال الجملة الأخيرة إن مؤذم الشباب أعرض عن كتب العقيدة الموجودة في أيدينا نبتلاء ما لنا الجملة الأخيرة إن مؤذم الشباب زانيا وطاطوس أعرضوا عن كتب العقيدة كتاب شلال دلوان الموجودة في أيدينا بجسنا اللوت وموقتاتنا اللوت سيد يتشبه يتشبه سرية ابن بطوطة ابن بطوطة اتفاتي مما أصلا به أبابا ابن بطوطة من علماء من قرن الثامن رحالة ابن العالم قال ابن بطوطة نسك باك اندزانة تكك سرية تشبه فريات تشبه فرية ابن بطوطة ابن بطوطة من أهل قرن الثامن كقرا من أهل قرن الثامن وكثير من كبر الزمن رحال إبالال ابن العالم يسأل أي هجرة في هيدا سب بما سيني أكتبه كفتا لزارب نزي هباشوش نزي خرافيوش يتقوم الذي أرسل على الإمام ابن تيمية وهو لم يره ألا يو ابن سيان ألا يو إن دايو أرقو بسوني كوال من أرقا زال ابن بطوطة أنه دخل بغدادا بغداد جباهون بلو آل ألا يوم ابن تيمية من زمان القرن السابع ناج من زمان القرن السابع سباك مطوعة من سجانة موت ابن تيمية هم زمان القرن من قرن من أهل القرن الثامن در سبك إن من آل بغداد جباهون قرأت نسيدية أي يهودا يخطب خطبة في خطب أي جمعة خطبة فينزل بالرسلين بيوز بجنة فيقول ينزل ربنا كنزول هذا أعوذ بالله إن ابن تيمية من بغداد جبك أي يهود خطبة يخطب بجمعة بنين بروتوب عند درجة عند درجة بدرجة درجة إيه إن دم يورد إن دم يورد دلو يا الله النزول خيفوا على دلو بابن تيمية إن قد أفوا عينات إنه بتقول أنا فيه كتف هذا معلق وأما السرور مي كتفوا بقول ما السعودية إن جديه يا تنام تنام تعلق من كتف عينات من ما كروا يا وتشتري من أوروبا نوا تكلم سو جون أوروبا هنا أيه أي كتمون نبتر يا وثاري خاكر ذاكر أقار قاري ابن العالم الرحالة ابن بطوطة أيه وثاري ولكنه كذب على شكل سام كذبة كبيرة من بلوش شكل ما يدل لك بمن ورفع سيدنا الله مشبه نو ممثل نو مكيف نو العالم كذي وصلنا ثلاثة هؤلاء خبثاء أحباش وامثال الصوفية والريلية وغيرهم يكفرون والكمبنشية يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية يا كفر زي كافر انك انت كافر تبوني قد السؤال لا تأتوا قدر قبال الانجيل لأنه موسم ليه كوبة ثانية التي أرسل على الإمام الغيية لك قاد معنا مشهد هيا يوم بس سبا عند أي يوم قرار على أي يوم أنت رسلت انت أدرك بلو إنك على تندلك أكمل، وقيد الله في علماء المسلمين قال الله مدّب من يكذب هذه الفرية تكذيبا تاريخ بتاريخ درجة إتن كتفت بشت من أجلهم مياس تبابدل قال مدّوت الله مدّب الله تلنا إن سيدنا إن على لهم على جن يوم بتاريخ درجة سكن عنهم واشتوا بتاريخ لو جذور أخلوس يبن بطوط عنها فقد كتب بهجة البيت آرمي بار في كتابه سماه حياة شيخ الإسلام بمير كتاب آخر فأثبت في أن ابن تيمية وابن بطوطة لم يسمع قد تفرد ثم تسبع أصبه أيتاوكما وأن ابن بطوطة لم يرى ابن تيمية قد فستم على يوم بلوال يوم دخول ابن بطوطة بغداد قبادة فستم على يوم آل كان ابن تيمية في السجن بسجن أبارا عنده قانت أمسناتهم كان بسجن أبارا نا فمات في السجن ابن تيمية ما قصدنا موتهم في الحبسة الأخيرة ما على الشام في التاسر سوى سيدة أسرار مثل لا يتأثرون الشام لا يتأثرون أهل سوستانيا كمن كان يبقى تأثرون من الكيم وطا زينا إذا كتر بيت موت هيا كيش عدال بيسر بيت مموتو كبيرون نكا نسبك مبوداو من أما إدن لم شرفناو من بيوش تأثرون له وحجفة تأثرون موتوان له ومن سيدين تأثرون موتوان كذلك أبو زوجو سبيل هيا موتوان كبير نكا نسبك ربما انداهم من على تجني خلوانا متاثره في النذر وقت الشهاده وتجني البلد سياحه نويا نغرم من سايجنانو بس لما قف بغداد جبتو يفوتو مادركو من برلاي وتو انت جوتنا بلا جوراجا الله يوردار كسما كلاي سماتنيا انا اندمرد بلو فينا امتيني الله يخلي بتني بتني كل فلاي يقمطان بلو اين قال هذا ندرجو الله بارش قتلال قتلال ما هذا السوا معلوم نقول كما قال السلف مالك غيره منال كما قال مالك وغيره منال تستمعوا الحين ما شغلنا فما في تلك الفرية تناقل الكتاب الصحفيوش تورار سو بسبرسة كباب لو اشي نقر بمثينا لمكتفلا قال قال سوزا بسوق نبا بمثيني وفرية اليوم تحتاج الى تفنيدها يا زاري آدم وفرية اتفاق السان غد كما تفنيد مالك ما تجعجاري سغد كما ورد دفاعا لا كيدا لمكلاكا نزي ما مسترون ميك اتفاق علماء السنة السنون غد كما تفنيد ما جك ما دكب ما مبركك السو فرد لا لمن اكيد لا لا اكيدا كلك لمكلاكا سيبا فاقول محمد سرور ليس مؤهلا بأن يقيم شباب المسلمين محمد سرور سياسي نو ليس من أهل العلم شبابه سيلي أستكاد كل وإقبال على ولا كيدا ليامك أتشو بكعافهم لهم الإرادهم شلا واللي أسمي لأتشو من أمنا غير مبتل لهم ليس بمؤهلين ليس بآلمين آلم أيضا مؤهل أيضا ليس كذب أيضا ليس لدارس للأكيد أكيدا ما القرام ليس مدرس للأكيد ليس بمدرس للأكيدا أكيد أستمعين أيضا لهم يقرام أيضا لهم بكاتم يلهم كيف يقيم أيضا من أين هذا التكماسك إنما هي في كتفتنا ليس كفريتي ابن بطوط على شيخ صاحب تيميوان ذلو رد تدركوك بساري والمهم السرور هذا الغيور هيك أمنا فينا سمعتم له شريفا خاسر سمعتم له شريطا كاسيت ينشر على جيرانه حزب التحرير بمي نتا اوشي بمي لو مالت انت غروب مالت برجيت بس تو مالا غربيتو لأي باندو انكارشي اگر سمتا شتا قال لاشي جوتا نتا اوشي مالت يمينين غروب مالت مستو نتا اوشي برجيتين وين فارتين بغربيتو لأي انكارشي اگر كاسيت سمتا شتا قال لاشي فإذا كانت كتبنا ما راكت له دس قال على الشوم قال امرته ولا صلحت ان كتاب ولسنا الجماعه كتابك قال بجته هل اثر كتاب التوحيد شيء براسه هنا اكايد سلت ماله يا توحيد اكيد كتاب ايفوان السلام عليكم ليس بجذاب رقم عراكي بهونه سلت تاكتيكو الجديد دس ماله امروا من الرواق من الرونق ليقبل عليه الشباب المسلموش وطاطو دستور وشمتات انديانا بزند اي قيفهم نبر براسو معراكي بغنو سلتو ينجا كالاما هل حصل شيء من هذا فكنت هل اذا لو كان طالب علم ومسلم لفعل ذلك لو كان طالب علم فلاقي بيهون ومسلم ابجي استكاكاي بيهون ابجي بيهون لفعل ذلك هنا درجنا ولكن الرجل والله اعلم نقلت والله على ما يبدو يبدو بالمتايا ولك إن يؤدي الأكيدة السلفية السلفية أكيدة لواقال وحملت أكيدة السلفية لواقال أكيدة السلفية تواقانو حملت أكيدة السلفية لواقال سونا بنجي يا محمد سرور إلى أي شيء تدعو أنت أنت يا محمد سرور ولمن دم تتارى الأنبياء ووزو لمن لأنه يقول أكيدة الإسلام ولا أكيدة المسلمين تتارى أجل وأنت إلى أي شيء تدعو سوليدنا أين الأكيدة في تدعو لها ودسنا تتارى أكيدة يتنا انما انت منافس تريد ان تنافسه كما انت بفكوشا فتان تفوكا كارينا دانيا وش اللي تفوكا كارينا فكوشا كارغا لمطان لتيز دمج على الكراسي بومبر الناس متفوكا كارو انجي كنسو غا فكوشا متفطرو انجي انجي انت علم سايدنا ولما ولما لم تستبين المنافسه በስልጣን ተፎካክራ ማነ ቦታ ስልጣን ለማያዝ ቦታ ሳታገኝ ሲቀር ግዜ ኢክሰፈይተ ቢስተብ በሲዲብና ወላኒ በመርገም ወተት ለማክፈር ተጣጣን ወመራ ሱዑዲያና ዑለማ ሱዑዲያ እንደዚህ ቢላ እንትና ባሳለፈው መሰረት ትወርፋቸዋል አላዚ የዳዋ ዳዋ ማለት ይሄ ነው አንዳች ዳዋና على هذا هو حين استمنا أنت أكايد وسمي نفسك وأمثالك دعاة إلى الله أنت إنا أنت أنت مستلوش ولا الله زقارة جناس بلهيالك الدعوة إلى الله الدعوة إلى دين وذا الله مطارات وذا دين مطارات وذا أكيدة مطارات وذا أحكام مطارات ولا أحسن شيء من ذلك تقنت لا أحسن شيء ذنب له أنا ومدك أطفال لا ما رأي قال لماذا نستورد أفكارنا من الخارج إنها فكرات أمرك هكذا سويت عندنا من الناس ما تطعوا لماذا نستورد من محمد سرور زين العابدين في لندن لندن تكمد ببريطانيا كللا سريال لو كوى مسرور زين العابدين كوش انديه مع المنفعة من الناس ما تطعوا أو غير كليلا هذه الأفكار من الناس ما تطعوا لماذا لا نرجع الكتب التي بين أيدينا إنها قايا لو بأكيدا يقدم فقالوا يتعفوكم كتاب ودس لندن ما أنم ملف من كتب السلفوز كتاب الصالحة وكتب علماء التوحيد كتوحيد علماء أوش كتاب التي صدرت من علمائنا من التي صدرت عن علماء كعلماء أوش تقنية شونج ولم تسلم كاتب إذن بلوت آفي آفي آلين مارة أيضا أو مثقف مارة مهور يتمع ركا من بركة تلتقائي كونة لا يدري لا يدري يدرى المقاصد على عمام دون ما يتاوك كهونا لم نمنع نساو كولا ما عوض تكلم يا كونوس لم ندر أن نساو ولا يدرى أيضا ولا لا يدرى أما قبائل ولا يدرى أيضا أم مقدار يا إلي مولي كيدي هل تاوك كهونا عندما هم سرور مصر مفكر سياسي منافس من سيد قط محمد قط كذلك يسر القرضاء هؤلاء رجال السياسة لا رجال الشرع والسنة والسلف مبتدئ راج الرجل محمد سرور بكلامه هذا بدين يدلل الشباب يا تأمان ويصف عن كتب لك عقيدة كتاب يصفق جدا الشعار تكينا كونو كعقيدة كتابه وكتب لك سلفوش مطاف ويجيهم يقعد عج الشعار لفكا جهود هذا بجس أما لك هذا تشل يستمر راج الشعار سمير في الشعار ولكتب لك هذا بجس مطاف توس على كامل أفكار مشبوهة مشبوهة يتمول لك فكرة أزل ونويهونتين وذلك مطاف توس انديك أول انديك أول هذا الشعار كتب الأكيدة آفاتها يأكيدة مطابتوز آفاتها عددها ولمتها عند محمد صلى الله عليه وسلم أنا نسو أكا نسو سنة عكاب بيشان فيها قال الله شوف آفات اللفت ما لنا قال الله ما لنا أعوذ بالله مما قال وقال الرسول ويريد أفكار فلان وفلان نولك يقلين يقلين في السفنة فيريد سنة وآكام يفلقهم فعليكم أن تهزروا من هذه الدسائس الباطلة بادر كون قد يجبك شر كفا تنقل لتتنققوا الجباة الشهال التي يراد بها صرف شبابنا وطفو التاسم مع الزنبا عن كتب سلفنا الصالح كقدم دقاق والتاسم الطاقص مع الزنبا لنا كالنسو ما سوقت نتصد الباط يونشتو اندي يتنقل اكاي لنا هدت نتصدوشم لتتنقق الجباة لله الحمد لله نحن اغنياء لما خلفوا لنا سلفنا الصالح اني ابتابوش نتقاق عنا أدن دراجو سعد بتك كل الباس قمت كل الباس والرسول مطافوش مطافوش ما منهجوش إن كتب لك كائك إيدا مطافوش وكتب لك دعوة مطافوش وليس بأسلوب جافس كيف يعرفش لما أسلوب سلسل ما يدلتش أي دلو كما زعم هذا الكاتب هي مهما سرور كافي إن دار أعوذ بالله مما كان بل بأسلوب علمية علماوي بهون الإمام سل من كتاب الله كان الله مصعب وسنة رزك رسول الحديث أمثال سيد بخاري مسيح ومسلم مسيح وبقيت كتب الحديث من النسائي سنن النسائي سنن أبي داود سنن الترمذي سنن ابن ماجه مسند الإمام الشافعي مسند الإمام أحمد مسند الإمام بزار موطأ الإمام مالك وسنن سنن الكبرى البيهقي شعب الإمام البيهقي وكذلك ومن كتاب الله تعالى القرآن الذي لا يأتي لبعض من بينك في نبي باطل ما ينطق ولا منك لقوله ما يتمر ما يتكنس ما يسرر ما يدم ثم كتب السنة مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم كتاب السنة والشريعة لا جري والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد مسلم وكتب شيخ الإسلام تيمية كلها الناس بحيطون يردروا يا بقى من معاتنا كتب شيخ الإسلام تيمية معاتنا في كل فرق إفوال بأيهودا الإفوال من نصارى الإفوال إذا أصلاد المستقيم وقال نصارى الجهيم سلا يهودا النصارى اسمه الكتر أو تشربوا بالنصر الميرو يلا كذلك لأنبو استقامة في الرجل الصوفية الإفوتا كذلك يعني إيش ذرطة النقوة الأقل ومؤتاز الأرض الإفوال كذلك تنسى جامية الإفوال سفرية الإفوال قواد النورانية الإفوال عودية الإفوال سياسات شرعية كيفوا، واسطية كيفوا، حموية كيفوا، تجمرية كيفوا، الكاجل كيفوا، مثلا أرشية كيفوا، عرسي الإخليل في مثلا التأمين كيفوا، رسالة في أمر بالمعروف، رسالة في الجين، رسالة أن أرسالة، العلم الأصول، سيانت الناس المكتاب كيفوا، إيمان، سيانت الناس كتاب وكل شيء تشعر الدراجة لا لا يتدرس لا تعال عيالك ما كيف تسمع تدرسان في مقاصد روح يا كفر من هذا الرقص يعني يا بيهم جن يا لا الله هو نعري كرار الناهي جاري درسا سنت تراثوش بوقت بنبر بس كده مقاصد شو إيو كان نظام مقاصد الله أشهد لكم إبرة على من يدرس هذا المقاصد وكذار الإسلام من سيدنا هو تلميذ من الكي كأستوى كل مرسل فرد على المؤتقين والجهنم هذا الاجتماع الجيوش الإسلامية في قصد الجهمية والمؤثرة يملوا أحكام أهل الذمة ذمة ملوا كتاب النبي ابن تيمية ملوا كتاب كتاب كوكب الشيخ الإسلام المجدد بما كتاب التوحيد عندها طيبات كشى الصبحات وذلك يعني الأسئلة الدروس الثانية الأسئلة الواجبة الأصولية إيرام لإيرام مال محمد بن عبد الوهاب فعليك بهذه الكفيل والأخذ بأن الذمة مقرابة دراسته لأن الذي إخواني يوش كتاب بابلو جورد الله وسط مقبات أحلى رسول صدق وقعت أحلى عائدة نمسل من عرقا رسول كتاب شعب سبا خمرا ما قاتل نوم فإذا كان القرآن جافا قرآن جافة هنا أعوذ بالله مما قال والسنة جافة كهنا أعوذ بالله مما قال وكلام أهل المؤتبرين جمت الله تسل بوتال إلى موزين كفيه جفاء جفاء كاللبت أعوذ بالله مما قال فهذا من عمل بثيرا يلبوا ما تاوروا فإن لا تعمل التاور لك تعمل كل التي تستبوا كما قال الشاعر لا تنكر أن يدور الشمس من الرماد وينكر الفامو تعمل ماء من سكن مسي غرزالة ناقرة الناس لا تنكر العين عين تشير الله دور الشمس يتعي على الدرحة من رماد ستتعمل به وينكر الفامو أف يشير تعمل ماء يوان عام من سكن ستتعمل من تباله الناس يتعمل لنا ستتعممنا فإن لا تأمر بسولا كتما القلوب التي في السدو لك في أوروبا يلندن فكرانا لمسلم أنتولي أسجابا بأمريكان وجرمان وجابان بلندن بالنس السايد ومسرعات سنهجنا سوريا أنت تتعد تتعدر نشلي قوما أعوذ بالله من مال ولكن لا تأخذ إلا من رسول كده بسنا كده من رمدينة أتون كل أين لو أشتد من رمادي أي إمام رمادي فعلا ويمكن الفم أعمل ماء من كلمتين وبتال من رمادي البلد والبيت في البوسيري في البردة البوسيرية ولكن إذا لا تأخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة من البط برودان يا وقت نزي وابي أوج كثم رجع رجال يمين للنساء كلا حتى استدقى ما تتقموا الله منه بذو شئروس لشواهد المستقمين لذي حق في لقدامو مالاً لا لأننا نانا أتمروا في قائل من كل وجه هين بايهون كتب وضع شئ علماء نستاهم هو حق في لقدامنا صدقه قدر لتبعنا ولكن لا ترى الله من نصف كتاب السنة عن جاء فيه أتيه على طوصه لا نجد فلان وعلا كي جلي كي جلي عيدا مؤلف رمضي عين من يا أيها من تسامو ذا أيها أهل الله تسرانا أيها تسامو تلو أبو تسامو بشتنا سيقول واو أيها يمرون إمرار أيها سيقول تسامو ذا سيقولوا كان نجم تستسكروا الأبصار والعتب والذنب للطرف لا إليه لا للعين ينتسب كان نجم تستسكروا الأبصار والعتب والذنب للطرف لا للنجم ينتسب جاف جاف دفوف لا هذا شريط قيمه راك هذا رونك دستل على شيء على مارك من الرونك أو راك أي روسي رواك أن ورونك أن